من يصمم مواقع يتقي الله في هذه المواقع حتى ولو كانت مواقع إسلامية ودعوية، فلا ينبغي أن تكون سبب لتشويه الإسلام بأمور مثل أن يصمم الإنسان موقع ويجعله سبب لإظهار نفسه في هذا الموقع وهو ليس عنده علم وليس عنده أهل وكفاءة، ثم يجمع له من يجمع فيظهرون موقعا يكون فيه الغلط والخطأ والأشياء الكثيرة، وربما تثار الفتن بسبب سوء التصرفات. فالإنسان ينبغي عليه أن يرجع إلى أهل العلم ويسأل أهل العلم: هل تنصحوني أن أفتح موقع؟ أريد أن أفتح موقع كذا وكذا، ونحو ذلك مما فيه استرشاد واستنارة بنصائح أهل العلم. كذلك أن يحرص أن لا يثير الفتن في هذه المواقع بإثارة الخلافات وبث كل ما يراه بالمجتمع من انتقادات ونحو ذلك، وهذا خطأ. فالعلماء إن تكلموا تكلموا بعلم، وإن سكتوا سكتوا كذلك بعلم، وليس كل ما علمته كان لك أن تقوله وتبثه في الناس. وقد قال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. من أعظم الإثم أن يحدث الإنسان بكل ما يسمع، لما في ذلك من إثارة الفتن وربما كذلك نشر الشائعات وحصول كذلك النميمة وغير ذلك من مواضع الإفساد. فلذلك الخلاصة في هذا الباب أن من أراد أن يفتح موقعا أو أن يشارك في موقع فعليه أن يرجع إلى أهل العلم ويستفيد من أهل العلم، حتى فيما تكتب. حتى إذا أردت أن تكتب، بعض المواقع فيها منتديات كل واحد يكتب، ومثل هذه المنتديات بعض أهل العلم لا يحبذها إذا كانت الكتابة على هذا الوجه ارتجال. فالذي ينبغي أنك تستشير وتستعين بأهل العلم فيما تكتب. تريد أن تخرج شيء للناس، أنت ستسأل عنه يوم القيامة، اسأل هل يصلح أن يخرج هذا أو لا يصلح، هل يصلح أن يخرج هذا أو لا يصلح، لأنه ربما لا يصلح أن يخرج. وأنا أضرب لكم في هذا مثالا. بعض الإخوة انشغل بترجمة بعض الكتب وهكذا كذلك طباعتها في بعض البلاد الأعجمية، فرأى كتابا للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في يأجوج ومأجوج، وللشيخ السعدي رحمه الله كلام في هذا المبحث انتقده عليه العلماء حتى أوقف هذا الكتاب في حياته رحمه الله. وأذكر أن بعض إخواننا من طلاب شيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله استأذن الشيخ أن يعيد طبعة الكتاب في حياة الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وطبعا بعد وفاة الشيخ السعدي رحمه الله بكثير. فقال شيخنا رحمه الله: لا تطبعوا هذا الكتاب. قالوا: يا شيخ نطبعه وإن كان فيه قول مرجوح لكنه رأي الشيخ السعدي حتى يعرفه طلبة العلم. قال: لا لا تطبعوه، الشيخ السعدي رحمه الله شيخنا ما كان يأذن بطبعه في حياته بعد أن وجه له بعض المشايخ بعض النصائح في هذا الكتاب. فرأيت بعض الكتب لبعض الإخوة وفيها هذا الكتاب المترجم، مترجم ونشر في النت ونشر كذلك بين الناس. الآن هذا ظاهره كتاب لعالم معروف، ولكن بسبب عدم الاستشارة والرجوع إلى أهل العلم نشروا ماذا؟ ما لا يصح أن ينشر، وما لا يأذن حتى مؤلفه أن ينشر، مؤلفه لا يأذن بنشره. من الذي ممكن أن يدل أمثال هؤلاء أن يفعلوا أو لا يفعلوا؟ أن يستشيروا ويسألوا أهل العلم، أن يستشيروا ويسألوا أهل العلم. ولهذا يقال ينبغي الإنسان أن يعرض تصرفاته ما استطاع إلى ذلك سبيلا على أهل العلم.